الفضلات يا شيخ. إيش؟ الفضلات التي تخرج ما كل اللحم حيوان أو طائر، هل هي نجسة أم طائرة إذا أصابت الجسم أو نعم. أو كل ما يخرج من حيوان المأكول فإنه طاهر، كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك. فالقاعدة أن كل ما يخرج من حيوان المأكول فإنه طاهر إلا الدم، الدم المسفوح فهو نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس. والدليل على أنه نجس، على أنه طاهر ما عدا الدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأذن أن يصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بعر وبول. نعم.